بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. أخوتي المستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم. أول سؤال في هذه الحلقة هو تكملة لأسئلة تقدم بها الأخ ميم باء من جامعة البترول والمعادن بالظهران، وقد سبق أن عرضنا له سؤالا على سماحة الشيخ عن موضوع أو مسألة التداوي. وفي هذه الحلقة يقول في سؤاله: قالوا تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية، وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، إلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، فتسن زيارتها للرجال والنساء لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأدلة، وما رأي سماحتكم في المسألة عامة وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. ثبت من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي فيها يكون لعن أو فيها وعيد بالنار هذه تكون من الكبائر. فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة، لا مكروهة بل محرمة. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاكل على الرجال. وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن منعهن من الزيارة وحرم عليهن زيارة القبور سدا لذريعة فتنة بهن أو منهن. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقول بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل. والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما، هذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم الزيارة، الرجال يستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه عليه الصلاة والسلام، لكن بدون شد الرحل. السنة أن تزار القبور في البلد من دون شد الرحل، لا يسافر لأجل زيارة، ولكن إذا كان في المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزار البقيع والشهداء. أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط هذا لا يجوز، على الصحيح من قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. أما إذا شد الرحلة للمسجد النبوي فإن الزيارة تدخل تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر، ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه ودعا له عليه الصلاة والسلام وصلى وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة. وهكذا في القبور الأخرى، لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد استحب له زيارة القبور لما فيها من العظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها يذكركم الآخرة، فيزورها للذكرى والعبرة والدعاء للموتى والترحم عليهم، هذه السنة من دون شد الرحل. ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله، لا، دعاءهم من دون الله شرك بالله عز وجل، وليدعوهم يستغيثوا بهم يذبح لهم يتقرب إليهم يطلب منهم المدد، هذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز مع الأصنام ومع الأشجار والأحجار، هكذا لا يجوز مع الموتى، فلا يدعو الصنم ولا يستجير به ولا يستغيث به ولا الشجر ولا الحجر ولا الكوكب، هكذا أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم المدد، بل هذا شرك بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فبين سبحانه أن دعاءنا، أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وتعالى. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فجعل دعاءهم إياهم دعاء الموتى والاستغاثة بأصحاب القبور شركا بالله عز وجل. وهكذا قول سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى دعاء غير الله كفرة، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله. كثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد يا فلان، يا سيدي فلان، المدد المدد، أغثني، انصرني، اشف مريضي. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله، هذا يطلب من الله عز وجل، لا من الموتى ولا من الأصنام ولا من الكواكب، لأنه يطلب من الله عز وجل. أما الحي يطلب منه ما يقدر عليه، الحي يطلب منه ما يقدر عليه، إذا كان حاضر يسمع كلامه أو من طريق الكتابة أو التلفون الهاتف أو البراقلة أو التلكس ما أشبه ذلك من الأمور الحسية، يطلب منه ما يقدر عليه، تبرق له أو تكتب له أو تكلمه بالهاتف تقول: أقرني كذا وكذا، أو ساعدني على عمارة بيتي أو على إصلاح مزرعتي، بينك وبينه شيء من التعاون، هذا لا بأس. أما أن تطلب ميت أو الحي ما لا يقدر عليه أو الغائب بدون الآلات الحسية، هذا شرك به سبحانه وتعالى، لأن دعاء الغائب من غير الآلات الحسية معنى اعتقاد أنه يعلم وأن يسمع دعاءك وإن بعدت، وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد كفر، من اعتقد أن غيره يعلم الغيب، أن غير الله يعلم الغيب، هذا كفر أكبر. يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أو تعتقد أنه له سر يتصرف في الكون، يعطي من يشاء، يحرم من يشاء، لأن الله جعل سرا في الكون يتصرف كما يظنه بعض الجهالة، هذا أيضا شرك أكبر. فزيارة الموتى زيارة إحسان، زيارة ترحم عليهم وذكر للآخرة وللاستعداد للآخرة، تذكر أنك ميت كما ماتوا لتستعد للآخرة، تدعو لإخوانك المسلمين الميتين ترحموا عليهم تستغفروا لهم، هذه الفائدة من الزيارة، فيها عظة وذكرى ودعاء للموتى. كذلك لا يزور القبور لاجل يدعو عندها، يجلس عندها يدعو أو يتصدق عندها ليلة الصدقة عندها أو لقراءة عندها، هذا لا غير مشروع، هذا من البدع، يعني يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين، هكذا يعلمهم عليه الصلاة والسلام. وإذا زار قبوره عليه الصلاة والسلام قال: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقية الخرقد، هكذا جاء في حديث عائشة ما هذا معناه. فالمقصود أن زيارة القبور في الحقيقة إحسان الموتى وطلب للمغفرة لهم والرحمة لهم، وإحسان لنفسك لأنك تذكر بهذا الآخرة، تذكر الموت حتى تستعد للقاء الله عز وجل. ولكن تكون هذه الزيارة كما تقدم بدون شد الرحل، بل تزورهم من البلد التي أنت فيها، فيكون شد الرحل لغير ذلك، المدينة شد الرحل للمسجد والصلاة فيه والقراءة فيه ونحو ذلك، وإذا زار المسجد زار القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صاحبيه، ويستحب له يزور البقيع كذلك، قبور الشهداء، يزور قباء ويصلي فيها أيضا، مسجد قباء، كل هذا مشروع. وهكذا إذا زار بعض البلاد الأخرى لتجارة أو لصديق أو لقريب يستحب له يزور القبور حتى يدعو لأهلها، حتى يترحم عليهم، حتى يتذكر بهم الآخرة، حتى يستعد لها، حتى يتذكر الموت. هكذا بين أهل العلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم. إذن الخلاصة بالنسبة للنساء سماحة الشيخ أنها ممنوعة. نعم صحيح، نعم مطلقة، لا لقبر النبي ولا لغيره. بارك الله لعدم الدليل على الاستثناء. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائلة رمزت لنفسها بالحائرة سين شين من الرياض. هذه السائلة في الحقيقة تعرض مشكلة طويلة تتلخص في أنها تزوجت من مدة لا تتجاوز 7 أشهر من إنسان لم تكن مقتنعة به في الأول، ولكن بعد الزواج أحبته وحملت منه، لكنها أجهضت بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية، وتقول إن سبب سوء الحالة هو أنها سكنت مع عائلته الكبيرة وهي موظفة، وتخرج من عملها متعبة فتجد المشاكل في المنزل من أهل زوجها، وتقول إنهم يجبرونها على أشياء لا ترغب فيها وهي محرمة كالخروج أمام إخوة زوجها الكبار والجلوس معهم والأكل معهم، مع أنه لا يجوز شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت. تقول قد لاقيت أنواعا من العذاب على عند هؤلاء وصبرت واستسلمت، ولكن زادت الأمور عن حدها المعقول، ووصل الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي، وقلت لزوجي ما الحل؟ قال تحملي واصبري، ولكن عجزت، وكان سلبيا زوجي معي، فهو يخرج من البيت ويتركني ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فقررت أن أخرج أنا وهو في بيت المستقل، فاعترض والده ووالدته وهدداه بأن يحرماه من الميراث إن خرج في بيت مستقل، فطلب منه أبوه أن يعيدني إلى أهلي، وأنا الآن عند أهلي منذ 3 أشهر، وقد تدهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضا، ولم يقم بإرجاعي ولم يسأل عني، من رغم أن كل منا يحب الآخر بسبب خوفه من والديه ومن أخيه الأكبر. فتسأل تقول ما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه رغم أنني أريده وهو يريدني، أم ماذا أفعل؟ ولكن لا تقولوا جزاكم الله خيرا، عودي وعيشي مع أهله، فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي، وأنا لا أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبدا مهما كانت الظروف، أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، ولا يلزم طاعة والديه في هذا، لأن والديه لم ينظر إلى حاله ولم يرحم حاله ولم يقدر ظروفه التي أشارت إليها السائلة، فلا حرج عليه يخرج في بيت مستقل ويستسمح والديه، وإن أبيا أن يسمح فلا حرج عليه، ولكن يجاهد في استرضائهما والحرص على مخاطبتهما بالتي هي أحسن. وأما الميراث فالله أعلم من يموت الأول، وليس لهما أن يحرمانه، ليس لهما أن يحرماه الميراث حتى لو أوصي بحرمانه، لا حقا لهما في ذلك، ووصية بحرمانه باطلة، ليس الأمر إليهما، متى مات قبله ورثهما وإن أبيا، فلا ينبغي أن يخاف من هذا، ولكن المهم عدم العقوق، وإذا كان لم يقدر حاله فخروجه حينئذ ليس بعقوق. أن الرسول يقول إنما الطاعة والمعروف، فعليه أن يخرج إن شاء ويكون في بيت مستقل ويعيدك إلى المسكن المناسب، ويسترضي والديه حسب الطاقة والإمكان في المستقبل، وعلى والديه أن يرضيا وأن يساعدا على ما يجمع شمله بأهله، وأن لا يشدد عليه في هذا. وأما خروجك بين إخوته وبين غير محارمك كاشفة وإلزامهم لك بذلك فهذا منكر لا يجوز، وهذا يدل على ضعف إيمانهما إن كنت صادقة فيما قلت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم. ولكن على فرض أنه لم يستجب ولم يخرج وهي باقية عند أهلها، يجوز لها طلب الطلاق؟ إذا كان الحاكم ذكر لها طلب الطلاق. بارك الله فيكم. لأنها معذورة ولا تدخل في الوعيد. ما تدخل لها طلب الطلاق لأنها معذورة بسبب ما ذكرت. بارك الله فيكم. هذا محمد بن شائع بن محمد بن إدريس من الجنوب بلاد قحطان، بعث بهذه الرسالة ونص بعرضها على سماحتكم. يقول: ثارت أمور كثيرة وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن 50,000 ريال ويلبسنه للزينة، وأحيانا لا يلبس إلا في السنة مرة. فالسؤال: ما القول الفصل؟ هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله. العلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء الذي يلبس أو يعار، والصواب من القولين في ذلك وجوب الزكاة في ذلك، لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء، وفيها أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك. فالصواب من قولي العلماء أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما قول من قال أنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوح، هذا هو الصواب. ومن الأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيخفى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50 سنة. الحديث هذا يعم الحلي وغير الحلي وغير الحلي. هكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان يعني سوارا من ذهب غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقاتهما لله ولرسوله. هذا نص صريح في وجوب الزكاة في حلي النساء. وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بكنز، قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل على أن الحلي كنز يعذب به إذا لم يزكى. فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب، وهو وذلك ربع العشر. فإذا كان على المرأة 5 حلي تبلغ حلي تبلغ يعني زينتها 50,000 يعني تبلغ ما يعادل 50,000 من الذهب أو قيمة 50,000 زكي. فالحاصل أن الحلي إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، والنصاب 11 جنيها و3 أسباع جنيه يعني نصف جنيه بالتحديد 11 جنيه ونصف جنيه، هذا هو النصاب 20 مثقالة. وبالغرام 92 غرام. فإذا بلغ النصاب زكي، وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، هذا هو الواجب في كل سنة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عبد الرحمن فعين من الرياض، يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها، كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها؟ بارك الله فيكم. الأواني من الذهب والفضة محرمة باللص والإجماع، قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الآخر: الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني، ولا الأكل فيها ولا الشرب فيها ولا الوضوء فيها ولا الغسل فيها، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل، ولا يجوز اتخاذ منها ملاعق ولا أكواب للشاي ولا أكواب للقهوة، كل هذا ممنوع لأنها نوع من الأواني. فالواجب على المسلم يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال. إذا كان عنده سعة من المال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله كمجاهدين من الأفغان وغيرهم يعطي في سبيل الله يتصدق، لا يلعب بالمال. المال له حاجة وله من هو محتاج. فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية، في مواساة الفقراء والمحاويج، في تعمير المساجد والمدارس، في إصلاح الطرقات، في إصلاح القناطر، في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، في كل وجه من وجوه الخير، في قضاء دين المدينين العاجزين، في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم. هذه الطرق كلها خيرية، كلها من سبل السلام، من سبل الخير. أما التلاعب بها في أواني أو ملاعق أو أكواب أو مواصير، هذا كله منكر، يجب تركه والحذر منه. ويجب على من له شأن في البلاد التي في هذا العمل إنكار ذلك من العلماء والأمراء، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب. والله مستعان. بارك الله فيكم. الحقيقة سماحة الشيخ، تأييدا لكلام السائل، فقد كثر تساهل كثير من الناس حتى في بلاد المسلمين، وأصبح الأمر عاديا عندهم، فيعمد إلى أن يشتري مثلا أحواض للسباحة أو شيء فيها يعني صنابير وخلاطات ماء من الذهب تفرق قيمتها إلى 20 و30 ألف. هذا منكر، لا شك منكر، ويجب على الدولة إنكار ذلك. ناقشنا بعض الباعة يقولون نحن نخبرهم أنه لا يجوز وأنه حرام، وبهذا يرتفع الإثم، هل هذا صحيح؟ لا، يعينهم على الإثم، لا يبيعها، لا يتولى بيعها، إذا جاءت للبيع يردها، يعطيه الله بركة منها، لكن يقدم حاجته لأجل السعي وأجل الفلوس اللي يأخذها ولا يبالي. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يعين على ما حرم الله، ولو قال لهم هذا لا يجوز لا يعين، لا يبيع عليهم، يقول لمن دفع إليها أنا لا أبيع هذه ولا أتوسط في بيعها وأبرأ إلى الله من هذا العمل، حتى يكون عان على الخير. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، بارك الله فيكم. إذن الحكم في المنع عام، لأن هناك من يقول يقتصر على الأكل والشرب فقط، لا لا، في مقابض الأبواب والسيارات من باب أولى، من باب أولى. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة التي رمزت لاسمها بعين عين من الرياض، تقول ما حكم استعمال المرأة حبوبا مانعة لنزول دم الحيض في شهر رمضان حتى تتمكن من إتمام صومها، أفيدونا أفادكم الله؟ لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس، بشرط أن يكون ذلك سليما لا يضرها، عن مشاورة للطبيب وعن موافقة من زوجها، حتى لا تضر نفسها وحتى لا تعصي زوجها. إذا كان عن تشاور وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر فلا بأس، وهكذا في أيام الحج. نعم، بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة، كنت طالبة في المدرسة وقد بلغت البلوغ الشرعي، فخرجت من الامتحان وأنا خائفة من الرسوب، فقلت نذرت إن نجحت في الامتحان سوف أصوم، ونسيت هل قلت شهرين أم ثلاثة، ولم أعرف هل قلت متتابعة أم لا، وفعلا لم أنجح في الدور الأول، علما أنني قصدت النجاح أو الرسوب في الدور الأول، فرسبت في الدور الأول واختبرت في الدور الثاني فنجحت، أرجو إفادتي هل يلزمني الصوم؟ بارك الله فيكم. إذا كانت النية في الدور الأول ولم تنجح إلا في الدور الثاني فليس عليك شيء، المسلمون على شروطهم. أما إذا كنت أردت في الدور الأول أو الثاني فعليك أن تصوم شهرين لأنها متيقنة، لو عندك شك شهرين أو ثلاثة تصوم شهرين وليس عليه متابعة، ما دمت ما عندك جزم نية متابعة 60 يوما ولو متفرقة، لكن متابعة أفضل وأولى. لكن ما دمت نويت النجاح في الدور الأول فصل الأول فلا يسعى عليك شيء، لأن المقصود لم يحصل. بارك الله فيكم. أختنا السائلة تسأل أيضا وتقول هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رأس في رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلا، فما حكم استعماله وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسات، أفيدونا أفادكم الله؟ لا حرج، ما نعلم في حرج في استعماله لأجل مصلحة الرأس، مصلحة التداوي، لا ما يتداوى بالبيض وتداوى بالحنطب وتداوى بغير ذلك، شيء اللي فيه منفعة يتداوى به، وإذا جعل في الرأس وتداوى فقد تعفن ما عاد يصلح الأكل، صار متعفنا ما يضر غسله في الحمامات. نعم بارك الله فيكم. تسأل أيضا هذه السائلة تقول ما هي صفة صلاة الشكر وصلاة الاستخارة؟ ما نعلم هناك صلاة للشكر، هي السجود للشكر، أما صلاة للشكر ما نعرف، في صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا صلى ركعتين وتاب إلى الله توبة صادقة، مثل ما يصلي في الركعات الأخرى، مثل ما يصلي صلاة الضحى حيث المسجد، صلاة الطواف ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من الآيات وبعض الصور، ويصلي كما يصلي بقية الصلوات من ركوع وسجود وغير ذلك، هذا في صلاة التوبة. أما الشكر فله سجود إذا بشر بشيء سره، بولد، بفتح قلعة المسلمين، بانتصار المسلمين على عدوهم، بغير هذا ما يسره سجل لله شكرا، مثل سجود الصلاة يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، يدعو في السجود يعظم الله، لا بأس، هذا مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الاستخارة فيه مثل بقية الصلوات أيضا ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها، وبعد السلام يدعو ربه ويستخير ربه يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، صلاة المعروف، الدعاء المعروف، يرفع يديه ويدعو ربه ويستخير. نعم بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة.